اللي هو مش الجدري، الجدير. لكن لو الفيروس ده نفسه جه في واحد كبير وما كانش اتعرض له وهو صغير، بيخش الفيروس في الدورسال روت جانجليا وكل شهرين ثلاثة يطلع ويمشي على السنسوري نيرف ويعمل لنا ارثريميتس بين عليها فيزيكال هايلي هايلي بينفول، فيعمل مرض اسمه هربس زوستر. يعني ايه كلمه هربس زوستر؟ الحزام النام، لان الوجع بتاعه زي لسعه النار. ركزوا بقى معايا عشان تفهموا اللي انا عاوزه في الفاريسيلا زوستر فيروس. كلمتين ام سي كيو. الفاريسيلا زوستر فيروس اول حاجه بيعملها اسمها تشيكن بوكس، تاني حاجه بيعملها اسمها هربس زوستر. في التشيكن بوكس هل بيريكير؟ يعني واحد يجيله اكتر من اتاك تشيكن بوكس؟ مستحيل. لكن في الهربس زوستر بيريكير، وعشان كده لا يملكوا لعلاجهم غير ان يجيبوا كحول مركز ويحقنوه في الدورسال روت جانجليا، يموتوا الجانجليا عشان يموتوا الفيروس. وساعتها كل اللي هيخسروا العيان ان هيبقى عنده باتشز انستيك. بس في ساعات ما يقدروش يعملوا كده، لان ساعات بيجي في الجانجليا بتاعت كرينيال نيرف. يعني فور اكزامبل، بصوا للست اللي قدامكم دي في الاول، الهربس زوستر كان ضارب عينيها يعميها، يبقى حاجه خطيره قوي. باريسيلا زوستر ام سي كيو مش عاوز غير ان بيعمل حاجه اسمها تشيكن بوكس باريسيلا، وهنا نيفر تو ريكير او يسيب سكار. لكن الهربس زوستر بيريكير بيريكير. الفرق في ايه؟ فتره العدوى، هل هو صغير ولا كبير؟ في الاخر حاجه فايرال ديزيز، اكتبوا عليه، مش عاوز اقول ام سي كيو. لا يخرج. اللي قدامكم ده، الواد اللي قدامكم ده عنده ايه؟ الصوره اللي شفتوها قبل كده. سمول بوكس. السمول بوكس هو الجدري. الجدري ده اختفى من العالم خلاص. اختفى من العالم سنه 75. الجدري ده كان وباء. الجدري اما كان بيجي في قريه كان بيمسحها. اخر وباء حصل في فلسطين. لان الجدري كان بيبدا الاول بيعمل لنا راش. بس الراش ده هو مكيول وبابيول وبستيول وجواهم دم، عشان كده يسيب سكار ولا ما يسيبش؟ بيسيب. من احد الناجين من وباء الجدري في فلسطين سنه 74 كان واحد اسمه بسام مطر، تعرفوه؟ اللي بيطلع زعيم العصابه ده. مش خطورته بس في الوش، ده الجدري كمان بيعمل هيموراجيك انفلاميشن، مش خدناها قبل كده؟ يعني بيبوظ الانترنال اورجن ويموت. الجدري يا دكاترة بيعمل اكيوت برينك سويلنج. على فكرة كل ده مش بسرقوه، أنا بتكلم نفسي. طب الجدري ازاي يعمل اكيوت برينك سويلنج؟ هو بكتيريا ولا فيرال؟ هو الاكيوت برينك سويلنج بتحصل في أي ديزيز؟ فاكرين الاكيوت برينك سويلنج؟ بيحصل في أي ديزيز؟ ابتسيميا، صح؟ طب هو أساسا الجدري بكتيريال انفكشن؟ سكندري بكتيريال انفكشن. بسبب الفيروس يحصل سكندري بكتيريا. اكتبوا يا دكاتره على الجدري سمول بوكس لا يقرا، لان خلاص انتهى. كان على ايام انا وانا من اخر الاجيال اللي اتطعمت بيه، كانوا بيجيبوا مشرف له ثلاث سنون ويحطوه بالفاكسين ويشرطوا الليفت دلتوي فيحصل الفاكسينيشن، ده اول تطعيم طلع واختفى. وعشان كده لما اتشرط من هنا، حد فيكم اتشرط؟ بعد احداث 11 سبتمبر طلعت اشاعه يعني الجدري مش موجود في العالم كله، على نسختين منه، تو فيروز في متحف الاحياء في نيويورك، طلعت اشاعه ان بعد 11 سبتمبر الفيروسين هربوا. واكتشفوا ان هم ما هربوش، انتوا عارفين لو الفيروس ده رجع في العالم هيحصل ايه؟ هيمسح البشريه. لان ما بيجيش دلوقتي. انا هيحصل له حاجه؟ هتطعم. لكن انتوا هيحصل لكم ايه؟ باي باي. عقبال ما يلحقوا يعملوا فاكسين، في فاكسينات دلوقتي ضده؟ لا. وعشان يعملوها محتاجين ست شهور. هيكون الورد نبت على الطرف بتاعتها. اساسا الفيروس ملوش اي فيه. انا كده يا شباب خلصت كل الفيرال ديزيزز. خلصت كل الفيرال ديزيزز. كده عشان خاطر كلها كانت ام سي كيو ما عدا حاجتين انت تعرف لكم في اي بي في الشابتر ده. نمره واحد المقدمه بتاعت الفيرال ديزيزز بلس الاتش اي بي، الباقي كله ام سي كيو. ركزوا بقى لان الجد او الصدق هتبدا دلوقتي. اللي هي كل الباقي في البارازيتك انفكشن البرازيت دي في اي بي، وفي نيوتريشن فيها حاجات في اي بي، والسيكولوجي في في اي بي، والانفايرومنتال في في اي بي، لكن كل الكلام ده وسط كميه كبيره من اللي مشطوب خالص او الام سي كيو. فانا بدا ان انا اقعد في الحصه اقعد اقول ام سي كيو الكلمه دي الكلام ده، فلو انتم مصحصحين اخلص الكاردي فاسكولار عشان ده في اي بي كله، وبعدين ارجع الخص الحاجات دي في حصه حصه ونص. اتفقنا؟ مين قال ان انا مش صح؟ صح. وكان في تشابتر لما نطقوا الميوروباثولوجي عارفينه؟ انا نطقت هم ما جابوش في المحاضره انا عارف، بس القصه كلها ان ممكن يجي منه حتت ام سي كيو. انتوا خدتوه ان ديتيل منين؟ مايكرو. انا هعلم لكم على حتت عندنا بنجيبها احنا وبنختلف فيها عن المايكرو باور. الوقت حصتي بدأت في سيستميك باثولوجي ديزيز الظهار، لان اول تو تشابتر داخل عندكم في امتحان النص الاولاني. التو تشابتر كلهم خمس مواضيع هم دول اللي يجوا، لان الدكتور علي قال الكاتيجوري بتاعتهم. واول موضوع وهضيع فيه وقت كتير قوي النهارده مش هشرح غيره، اشهر مرض في القلب في الاطفال والكبار، لان المرض ده مسؤول عن 90% من امراض القلب في الاطفال، ومسؤول عن 60% من امراض القلب في الكبار. المرض ده اسمه روماتيك فيفر، الحمى الروماتيزميه، اللي اسمه الصح الحمى الرطوبية، روماتيك فيفر. اكتبوا عليه في اي بي نظري وجار وكيف وليس سلايد. هذا السلايد اسمه روماتيك فيفر. روماتيك فيفر في حد قاعد في الاوضه اللي هناك يا شباب؟ ممكن اقفل المايك؟ يا عمال روماتيك فيفر اكتبوا عليه في اي بي نظري وجار وكيف. الحجاره بتاعت المايك خلصت فبالتالي هي شرطه. هي ناس عندك في الاوضه الثانيه؟ اه طيب كده اتكلم ازاي؟ الحجاره بتخلص. طب يا راجل بتاعت المايك الروماتيك فيفر في اي بي نظري وجار وكيف حمى الروماتيزمية. بصوا معايا على الفيديو ده. الفيديو ده سيبكم من القطة والكلام ده بقى. الفيديو ده بيبين لكم أهمية الموضوع. حمى الروماتيزمية أشهر مرض من أمراض القلب بعد الكورونري هارد دي. الحمى الروماتيزمية مسؤولة عن وفاة كتير من البشر ومعظمهم أطفال. الحمى الروماتيزمية هي ديزيز الدول العرة. طالما ديزيز الدول العرة تبقى مشهورة فين؟ شاطرين. عندما تذكر الدول العرة تذكر مصر. أقول لو كملنا الترم ده إن شاء الله. الروماتيك فيفر. حضرة يا وليد. الروماتيك فيفر. سببها طفل. يجيله أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. تعرف بقى الحجاره دي ولا ايه؟ يجي اصل كده غلط كده هيصار ده. هيجي له ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن بنوع من البكتيريا. ممكن في مايك عادي تك بنوع من البكتيريا اسمه جروب اي بي تاموريتك ستريبتوكوكاي، اللي ممكن تيجي على شكل تونسولايتس فارنجيتس ساينوسايتس بعديها بفتره بعديها فرق اسبوع لاسبوعين يظهر اعراض في القلب او بره القلب. والاعراض دي هتبقى مزمنه في القلب، لكن بره القلب مفيش اي مشكله. الاعراض في الاول بتظهر في القلب وبره القلب، لكن بعد كده بتسيب اثر في ايه؟ في القلب بس. تعالوا نتكلم. طبعا هي موجوده زي ما انتم شايفين في الدول الايه؟ العره. روماتيك فيفر ده ديزيز ولا حاجه في حليه الذراع؟ ديزيز. طالما ديزيز لازم نبدا بايه؟ ديفينيشن. الروماتيك فيفر باي ديفينيشن اوتو اميون ديزيز. Autoimmune disease affecting the heart and extracardiac tract. بعد الديفينيشن etiology instance. الحمى الروماتيزمية مشهورة في الدول المحترمة ولا الدول العرة؟ العرة. هقول دلوقتي هي very rare في developed countries، يعني developed تقدمت، لكن مشهورة في الدول ال under developing، مش developing، under developing. عشان كده common ولا rare in Egypt؟ very common. ليه بقى؟ لان هقول لكم ان الحمى الروماتيزمية بتتعامل بنوع من البكتيريا اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. هذه البكتيريا بتتنقل عن طريق الانهاليشن، عشان كده مشهورة حيث يوجد اللو سوشيو ايكونوميك كلاس، المستوى المعيشي المتدني. زي عندنا كده بيبقى فيه كلاودنس، كم واحد قاعد فيكم في الاوضه؟ ما دي دول العرق. بيبقى فيه بور هاوسي، مفيش اكل، فبالتالي البكتيريا دي بتنتشر. على فكره ما تكتبش في الكتاب اهم حاجه الضمب وذر، لان البكتيريا دي في الصحاري لو طلعت من عيان الجو رطب، مش رطب، ناشف دراي، فبالتالي هذه البكتيريا تموت. عشان كده الانسيدنس عندهم، يعني فور اكزامبل في الصحارى الغربيه في افريقيا، رغم ان هم اعر مننا 50 مره، لكن الانسيدنس بتاعهم ما بيبقاش عالي. عشان ايه؟ البكتيريا مش منتشره. ليه؟ لان الجو دراي. اول ما اكتشفوها اكتشفوها في الهند، وبيسموها روماتيك فيفر، ترجمه حرفيه الحمى الرطوبيه، لان هي لقوها مشهوره عندما يكون الجو ضم. طب ليه ليه ليه؟ عشان البكتيريا مش هتموت وتتنقل للناس. ازاي البكتيريا دي ايتيولوجي؟ ركزوا بقى معايا، لان ده سيناريو عاوز يتفهم. عيل صغير سنه من 5 ل 15 سنه، يبقى جزمه اللي شخص حمى روماتيزميه قبل 5 سنين او بعد 15 سنه، يجي له upper respiratory tract infection. يعني ايه upper respiratory tract infection؟ tonsillitis، pharyngitis، rhinitis، sinusitis، tracheitis. في ناس معتقدين ان لو واحد عنده لوز وشلنا له اللوز نحميه من الحمى الروماتيزميه. هل شيل اللوز tonsillectomy يحمي من الحمى الروماتيزميه؟ هي الحمى الروماتيزميه ما بتجيش الا بالبكتيريا تعمل tonsillitis؟ ده بالعكس، شيل اللوز يساعد اكثر على حدوثها. امال مين اللي طلع الاشعه دي؟ دكاتره الانف والاذن والحناجر. اشمعنى؟ عشان دي العمليه اللي بيشتغلوها وبيقلبوا بيها الناس. واحد عيل صغير من 5 ل 15 سنه كانوا ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، تونسلايت، فارنجايت، وات ايفر، بنوع من البكتيريا اسمها جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتو اللي هي بيسموها كارديوجينيك او روماتوجينيك سترين. يعني انتوا خدتوا بالمايكرو ان هي نوعين، اللي على القلب اسمها كارديوجينيك او روماتوجينيك، لكن في التاني بيجي فين؟ الكلى، نيفروجينيك. بعد ما الواد ده هو يخف منها باسبوعين لاربع اسابيع تبدا تظهر اعراض عنده في القلب وبره القلب، في المفاصل والبرين والحتت دي. اول ناس حاولوا يفسروها الهنود، قال لك سهل، هو مش كان عنده بكتيريا الانفكشن في زوره والمناطق ديت؟ البكتيريا مشيت مع الدم وراحت في القلب وبره القلب. لا، لكن بعض العيال دول ماتوا من اول اتاك which is very rare. فما شرحوه كان هول المفاجأة. ولا في بكتيريا ولا في سموم في القلب ولا بره القلب. فقالوا خلاص المرض ده اوتو اميون. قالوا ايه؟ اللي بيأذينا مش البكتيريا ولا السموم. طب وايه اللي عرفهم ان هو اوتو اميون؟ ما لقوش ولا البكتيريا ولا السموم في القلب. وحطوا نظريتين من سنة 60. النظريتين افشل من بعض. والنظريتين دول في دكاترة طالعين من كلية الطب ما يعرفوش النظرية واحدة منهم. وبتوع المايكرو بيرقصوا بيها لدرجة ان هم نفسيوا ان دي نظرية وفاشلة وبيشرحوها لكم ان هي حقيقة. حطت نظريتين افشل من بعض. واقول لكم الفشل بتاعهم دلوقتي. والاتنين عكس بعض في النص. النظرية الأولانية بيسموها نظرية الانتيجينيك سيميلاريتي أو الكروس رياكتيفيتي. ترجموا كده بالعربي انتيجينيك سيميلاريتي. يطلع بالعربي اسمها ايه؟ التشابه الانتيجين. الانتيجينيك سيميلاريتي دي النظرية اللي بيشرحها لكم في المايكرو إن هي حقيقة. ودي نظرية وفاشلة. ليه؟ النظرية دي طلعت في الستين. وكانت قايمة على حاجة واحدة. أن هناك تشابه انتيجيني ما بين البكتيريا اسمها جروب اي بيتا ستريبتوكوكاي حاجه بالذات منها اسمها الام بروتين وما بين الكولاجين اللي موجود في القلب وبره القلب. فبعد ما العيان بيخف من انفكشن في انتي بودي في جسمه ولا مفيش؟ فالانتي بودي بتحول في عينيها وبدل ما تضرب البكتيريا تروح تضرب الكولاجين جوه القلب وبره القلب. فبالتالي يظهر الليجن تظهر الحمى الروماتيزميه مش دي اللي في المايكرو. هذه النظريه سقطت تماما سنه 80. ليه بقى؟ لان سنه 60 اما قالوها كانت قايمه على حاجه واحده. هناك تشابه انتيجيني ما بين البكتيريا والكولاجين في جسمنا. هل كان في جهاز يقدر يحكم على حاجه اسمها التشابه الانتيجيني؟ لكن في 80 طلع البي سي ار اللي ممكن يديك تركيب الانتيجينيك ايبيتوب. جابوا العيانين اللي عندهم حمى روماتيزميه وجابوا حتت من الكولاجين بتاعت قلبهم وحتت من البكتيريا وحطوها في الجهاز. هل طلع اي تشابه انتيجيني؟ ما طلعش. فماتت هذه النظريه. راحوا مطلعين النظريه اللي عكسها وبرضه اللي طلعت اي كلام. سموها ألتر أنتيجينيستي. ترجموها بالعربي ألتر أنتيجينيستي تطلع بإيه؟ الاختلاف الأنتيجيني. كده أول نظرية اسمها إيه؟ أنتيجينيك سيميلاريتي. الثانية ألتر أنتيجينيستي. بتفسر إزاي؟ قال لك سهلة. أما الواحد جاله إنفكشن بجروب إيه بيتا أمونيس ستريبتوكوكاي البكتيريا عدت على القلب وعلى الكولاجين فبوظته يعني غيرت التركيب الانتيجيني بتاعه. يبقى دلوقتي بالنسبه لجسمنا سيلف ولا نون سيلف؟ فالجسم عمل ضده اوتو انتي بودي اللي بدات تعمل الليجن. ايه رايكم في النظريه دي؟ يعني الكولاجين اتغير وسقطت تماما في 2002 لان جبنا الناس اللي عندهم حمى روماتيزميه وخدنا حدث من القلب اللي هو الكولاجين المفروض على النظريه الثانيه بيكون ايه؟ اتغير عن مين؟ عن الطبيعي. وخدنا حدث من القلب ما فيهاش الليجن. كولاجين ما فيهوش الليجن. وحطيناهم في البي سي ار. طلعوا الاثنين ايدنتيكال زي بعض ما حصلش اختلاف. لحد النهارده انتيجينيك سيميلاريتي بتفترض ان هناك تشابه انتيجيني ما بين البكتيريا وما بين الكولاجين في جسمه. فبيتكون انتي بودي ضد البكتيريا بيكروس رياكت ويضرب الكولاجين كده عورنا الكولاجين. الثانيه بتفترض ان البكتيريا عورت الكولاجين فبقى انتيجينيكالي مختلف عن الجسم فالجسم يطلع ضده انتي بودي. فهمتوا حاجه؟ النظريتين افشل من بعض. ولحد النهارده بنقول ان بوث ثيوريز ار ابليكابل بنستخدمهم عشان نفسر. لكن there is no cure. دي قاعدة في الطب. كل الأمراض المهمة الباثولوجي لم يكتشف لها سبب. هو إيه أشهر مجموعة من الأمراض؟ مش السرطانات؟ فأي سرطان؟ The exact etiology is unknown. إيه أشهر أمراض القلب؟ الروماتيك. الروماتيك فيفر الإيتيولوجي بتاعها إيه؟ unknown. إيه أشهر أمراض الفيسل؟ الهايبرتنشن unknown. إيه سبب الكرونري ديزيز؟ الأثيروسكلروزيس unknown. عشان كده أنتوا ما عندكوش معلومات في الباثولوجي. ده كلمتين. لأن كل الأسباب unknown. وإن شاء الله الأمل معقود عليك. لكن كل نعرفه إن الحمى الروماتيزمية هي أوتو إميون. وإن الإنفكشن وعشان تحصل حمى روماتيزمية، معلش أنا قلتكم من على السجاير والشيشة بس المايك غصب عني والله. أنا لو كنت عارف أنا كنت بعت أسوأ مشاكل. عادي. أنتوا بس اللي كنتوا قاعدين؟ أنتوا بس ولا في ناس تانيين؟ بس بقى لك بقى إحنا رافضين قرف. سامعين حاجة من اللي أنا بقوله ده؟ أنا خلاص البواسير هتنزل. الروماتيك فيفر كل اللي نعرفه إن هي احتمال أوتو إميون. وإن الإنسان عشان يصاب ما يبقاش طب ما كلنا جالنا إنفكشن بجروب A B هيموليتيك ستريبتوكوكار وجالنا تونسيلايتس وفارنجايتس هل كلنا جالنا حمى روماتيزمية؟ قالوا احتمال إن في جينيتيك بريديسبوزيشن شكرا احتمال إن في جينيتيك بريديسبوزيشن ودي اكتشفوها في 2004 قالوا الناس اللي تصاب بالحمى الروماتيزمية هم الناس اللي تركبهم الانجينيتك هلا دي ار 4 بعد الهلا والكلام ده مش مكتوب عندكم بس بفهمكم وسقطت تماما لان لقوا ناس هلا دي ار 6 او هلا دي ار 7 بيجي لهم حمى روماتيزمية لحد النهارده ما نعرفش كل نعرفه ان هي احتمال اوتو اميون وبتفسر بالنظريتين الانتيجينيك سيميلاريتي ذا اوثر انتيجينيك. طيب بعد ما اتكلمت على الديفينيشن والايديولوجي ركزوا في على فكره الديفينيشن والايديولوجي ده بي اي بي ده الواحد بينزل سؤال بس مش كومن في النص الاولاني. الكلينيكال فيز دي الطمبه العيانين اللي بيجي لهم حمى روماتيزميه الحمى الروماتيزميه مرحلتين اكيوت فيز ودي بتيجي في القلب وبره القلب يعني بتأفكت الهارت واكسترا كارديا وكرونيك فيز ودي ما تجيش الا في القلب بس يعني الفايبروزس ما يحصلش الا في القلب بس بالذات الصمامات. تعالوا تقول ايه؟ كانوا زمان اساتذتنا اشطر مننا كتير كانوا بيقولوا لنا كلام معبر قوي كانوا بيقولوا الروماتيك فيفر ليكس دي جوينت بات فايت دي هارت روماتيك فيفر ليك دي جوينت بات فايت دي هارت الحمى الروماتيزميه بتلحس المفاصل المفاصل دي من الاكسترا كاردياك سايت لكن بتعض القلب مين يسيب الاثر اللحسه ولا العضه يعني معناه ان الحمى الروماتيزميه في الاكيوت فيز بتصيب مين القلب وبره القلب لكن في كرونيك فيز الفايبروزس الاورجنايزيشن هيحصل فين في القلب بس لكن بره القلب هيسيب اثر مشكله الحمى الروماتيزميه اللي مش تيجي لك مره واحده ان تتكرر لان كل اكيوت في القلب هتير باي فايبروز وهتبوظ الصمامات عشان كده العيانين بتاع الحمى الروماتيزميه ايه الكوميونيكيشن بتاعتهم؟ الصمبه بس دي مش كوميونيكيشن يابا لما تكون قاعد مع خالتي نبويه اقول لها ايه مشكله المره ده خالتك مش هتشتغل عليك يا حبيبي بيموت ليه نبويه؟ كومبليكيشن اول خطر في الحمى الروماتيزميه سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايت خدناها قبل كده؟ ده انا هشرحها في حصه كامله اللي جايه. لو ساعتها حصل فايبروزس الصمامات في مناعه في الصمام ده ساعتها ممكن بكتيريا ضعيفه تتشطر عليه خدناها في البكتيريميا. تاني حاجه الصمامات باظت يعني في ستينوز او ريجيرج يخش العيان في هارت فيلر اللي في معظم الاحيان بسبب بوظان الصمامات هشرح يعني ايه او ممكن فيري ريت بسبب بوظان المايوكارديوم او البريكارديوم. كل اللي انا بقوله ده كلينيكال فيز وكورس دي اسطمبه همشي عليها دلوقتي. الباثولوجي او كروماتيك فيمر قبل ما حمى روماتيزميه بتصيب القلب ولا بره القلب؟ الاثنين. حمى روماتيزميه كم مرحله؟ اكيوت وكرونيك. مين اللي فيه اكيوت وكرونيك؟ القلب ولا بره القلب؟ القلب، لكن بره القلب اكيوت بقى. الحمى الروماتيزميه في القلب، الحمى الروماتيزميه ده اوتو اميون ديزيز بيضرب الكل فيه. القلب ثلاث طبقات من غير قفل، بيريكارديوم مايوكارديوم اند اندوكارديوم. مين في الطبقات ده فيه كولاجين؟ الثلاثه. يبقى الحمى الروماتيزميه اما تيجي في القلب تعمل روماتيك بيريكارديتس ولا مايوكارديتس ولا اندوكارديتس؟ تعمل كله يعني بان كارديتس. هبدا واحده واحده اتكلم اكيوت وكرونيك، واول واحده هي الاستمبر. اول طبقه اكيوت روماتيك مايوكارديت. لو عيان جات له حمى روماتيزميه وبدا الليجن يظهر في القلب في المايوكارديت، هما ثلاث طبقات، هاخد مايوكارديت بريكارديت اندوكارديت، عشان انا بخلي الاندوكارديت في الاخر التقل ورا لان دي اهم ليا. في المايوكارديت بعينيا بصوا للصوره دي، بس مش مايوكارديا بس مشتوه. هبدا اشوف الكاركترستيك ليجن بتاع الحمى الروماتيزميه. ما هو البيزك ليجن في السي بي؟ تيوبل. ما هو البيزك ليجن في الجلارديزس؟ في الارديوما جرانيلوما. ما هو البيزك ليجن في الحمى الروماتيزميه؟ جرانيلوما، بيسموها اشوف نديوز. اشرحها يعني ايه وجات ازاي؟ الاشوف نديوز ديت بيبقى حجمها من 1 لـ2 مللي، لونها جريش وايت، عشان كده سهل ان نشوفها بعينينا ولا مش سهل؟ مستحيل. rarely seen by the naked eye، يعني جروسلي الحمى الروماتيزميه بنعرفها بعينينا؟ مستحيل. وعشان كده هي مستحيل تشوفها بعينيك وهي فريش، فما بالك بقى الجار محطوط في الفورمالين بقاله 90 سنه. لو rarely seen by the naked eye تبقى never seen في جار محطوط في الفورمالين. حد فاهم حاجه؟ عندنا في المتحف 12 جار تشخيصهم روماتيك اندوكاردايتس. دول يا دكاتره بتعتمد في تشخيصهم انك تشوف 1-2 مللي اشوف نديول. هل ممكن نشوفهم بالجارات؟ وعشان كده طالبت بلاجيهم. قال لك لا، دي جارات عظمه. قلت له يا جماعه نوري العيال واحد. قال لك موجود. طب استنى، شايف الحته البيضاء دي؟ شايف الحته البيضاء دي؟ دي الاشوف نديول. طب ما انا ممكن على ايه وسخ اقول لك دي اشوف نديول؟ قال لك مالناش دعوه، عشان كده بحفظك في العمل بالارقام. الحمى الروماتيزميه جروسلي روماتيك مايوكارديت، اول طبقه اشوف المايوكارديت فيه ايه؟ اشوف نديول 1-2 مللي، لونها جريش وايت، ريرلي سين باي ذا نيكد اي. تحت الميكروسكوب اسطمبه، هتكتب في اي سؤال حمى روماتيزميه. تحت الميكروسكوب الاشوف نديول في المايوكارديوم او في اي حته، اهم كلمه، الصوره اللي قدامكم دي بتوريكم الاشوف نديول لو باور. ادي اهي الاشوف نديول، اشاور عليها، ادي دي كلها الاشوف نديول. الاشوف نديول اول كلمه على فكره، ما انت لو هتحفظها مره ما تحفظهاش، هتكررها النهارده 7 مرات. الاشوف نديول تحت الميكروسكوب از بارا فاسكولار ليجن. ايه؟ انا قلت بيري، انا قلت بارا. يعني ايه بارا؟ على جنب. لو خدتوا بالكم الجرانيلوما لف حوالين الفيسل ولا على ناحيه اكتر؟ على ناحيه اكتر. اسمعني، لان نورمالي البلاد فيسل في المايوكارديوم ما بتبقاش موصله نفسيه في المايوكارديوم، بتبقى ناحيه الاندوكارديوم. يعني الكولاجين من بره اكتر ولا من جوه؟ من بره. عشان كده الانتي بودي لما يطلع يضرب بالكولاجين يبقى معظمه لناحيه ولا حوالين الفيسل داير ما يدور؟ لناحيه. عيد تاني، الاشوف نديول ايه؟ بارا فاسكولار ليجن. يعني ايه بارا؟ مش داير ما يدور زي بعض على الفيسل، على ناحيه اكتر. اشمعنى؟ لان في اي فيتل بيبقى فيه كولاجين على ناحيه اكتر من ناحيه. وصلت؟ تاني حاجه الاشوف نديول مكونه من ايه؟ زي اي جرانيلوما. هنا بيطلع انتي بودي يكسر الكولاجين. عشان كده بعنينا بنلاقي ان في، شايفين الاحمر الفاتح ده اللي حوالين الفيتل؟ بنلاقي ان في كولاجين متكسر، والكولاجين لما يتكسر يحمر ويصغر فيبان على شكل فايبرونويد نيكروز، على شكل ايه؟ في السي بي سنتر كان فيه ايه؟ كيزيس نيكروزس. لكن في الروماتيك فايبرونويد نيكروز. جه منين ده؟ من الانتي بودي اللي طلعت تكسر الكولاجين. حواليها ايه؟ زي اي جرانيلوم. اي جرانيلوم يبقى حواليه ايه؟ ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج. والماكروفيج بيسموها ايه؟ ابيثيليويد سيل، اومي ماكروفيج. لكن هنا الماكروفيج بنسميها اشوف سيل، طبيعي؟ وعشان كده سمينا الليجن كله اشوف نديول. ايه الاشوف سيل دي؟ دي الخلايا الكبيره الغامقه اللي قدامك اهي. ادي دي الاشوف سيل. ايه الاشوف سيل دي؟ قدامكم دي كلها الاشوف سيل. الاشوف سيل هي عباره عن الماكروفيج الكارديكستسايت وتله الفايبرونويد نيكروز. عشان كده تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره. والسيتوبلازم انفوفيليك متردد وتروح لحمه مع بعض عشان تعمل حاجه اسمها ايه؟ اشوف جاينت سيل. عيد تاني. الوحده البنائيه للحمى الروماتيزميه هي الاشوف نديول. الاشوف نديول تحت الميكروسكوب بارا ولا بيري باسكولار؟ بارا باسكولار. اشمعنى؟ لان الكولاجين اكثر على ناحيه وزي اي جرانيلوما، بس هنا النص في كازيشن في فايبرنويد نيكروز. يعني ايه فايبرنويد نيكروز؟ كولاجين متكسر حواليه ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج. الماكروفيج هنا بنسميها ايه؟ ابيثيليويد سيل، اشوف سيل. تبقى خليه كبيره واكله الفايبرنويد نيكروز وتلحم مع بعض وتعمل اشوف جاينت سيل. طب وبعدين؟ في معظم الاحيان انا بتكلم على اكيوت الروماتيك مايوكاردايت. ايه المشكله يعني القلب يبقى فيه نقطتين ثلاثه بيض كده؟ كم عضله هيموت؟ لان المصل حواليها بيبقى فيها شويه ديجنريشن. لا اسم بس ما اتكتبتش عندكم، سموها انتشكوف سيل. ولا حاجه، كلينيكالي المفروض ما يبقاش فيه حاجه. العيان بس يبقى عنده كاردايت. بنشخص بيها الحمى الروماتيزميه. طب اشخصها ازاي؟ بشخصها مش مكتوب عندكم بس عشان تفهموا، عشان تشخصوا الحمى الروماتيزميه. المفروض ان هي بتشخص بحاجه اسمها موديفايد لونس كرايتيريا. خدتوها في المايكرو؟ طيب لو واحد عنده التهاب في عضلات القلب، مفروض ان في حاجه خدتوها في الفسيولوجي، ان لما درجه الحراره تعلى سرعه القلب تزيد. مش باي كلام، كل ارتفاع في درجه الحراره يزود سرعه القلب قد ايه؟ 10. لكن هنا اللي هي عشان الملتهب يزيد اكتر، يبقى مرفوعه درجه والهارت ريت زاد 25. ساعتها اشخص كارديت. هل الحمى الروماتيزميه في الاكيوت فين في المايوكارديا ممكن تموت العيان؟ فيري ريت. لو كانت بقى مرشومه اشوف نديول وتش فيري ريت ممكن تبوظ الكونتراكتين. في الكرونيك فيز هل الاكيوت مايوكارديت تبوظ القلب؟ وفي الكرونيك فيز هذه الاشوف نديول هتقيل باي ايه؟ طب هي كبيره ولا صغيره؟ صغيره جدا. اما تزيد بفايبروز هتعمل حاجه في القلب؟ يعني ملي من مايوكارديوم بقى فايبروز ولا حاجه. يبقى اول حاجه روماتيك مايوكاردايت ما بتعملش حاجه في معظم الاحيان. نمره 2 روماتيك بيريكاردايت هيقسموها لايه؟ الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم الروماتيك مايوكاردايت. ادي الفيسل ده والاشف نديول حواليه ودي بقيه المايوكارديوم. هو كل دي الاشف نديول. الاشف نديول بارا ولا بيري؟ بارا. في حاجه ثانيه اسمها روماتيك بيري كاردايت. هنقسمها لاكيوت وكرونيك. اما يحصل اشف نديول في البريكارديوم، الريتيشن في البريكارديوم. هو البريكارديوم ده من السيرة ساك. لو حصل الريتيشن للسيرة ساك يحصل انفلاميشن نوعه ايه؟ سيرو فايبرس. يعني البريكارديوم يبقى مليان ايه؟ ميه وفايبرين. العلماء اللي وصف الحمى الروماتيزميه معظمهم كانوا هنود. والهنود كانوا بيحبوا حاجتين، الوصف بالاكل والوصف بالبراغيث. يا اما يوصفوا بالاكل، يبقى في مجموعه منهم بتحب الاكل زي حالات، ومجموعه بتحب البراغيث. فالناس لما شافوا في الاكيوت فين البريكارديا مليان ميه وفايبرين، قال لك ده يشبه ايه؟ يشبه بريد اند باتر ابيرنس. تعرف يعني كلمه بريد اند باتر؟ كان في اثنين توست وحاطين زبده بيضاء ومتفره في النص. لكن في الكرونيك فيز، بص بقى معايا على البوش، في الكرونيك فيز البريكارديا مساكه ايه؟ اما تبدا هذا السيرو فايبرس انفلاميشن يهيل، هيهيل باي ايه؟ فايبروز. لو فايبرس تيشو قليل يعني عباره بس موجود على الفيسرال لير اوف بريكارديوم، هيبان كانها بطش بيضة على القلب. قال لك عامله زي كان واحد بيشرب لبن فاللبن وقع على قلبه. في نبي اللبن بيقع على قلبه ده كان مخهم بلوطه خالص. تم الحركه دي ميلك سبوت او ميلك باتش. لو الفايبرس تيشو اكثر شويه يلزق الفيسرال بالبرايتال مع بعض فيعمل ادهيزس بيري كاردايت، يعني ادرنس ما بين الفيسرال والبرايت. لو الفايبرس تيشو زاد اكتر يلزق الفيسرال بالبرايتال بالميدياستاينا فيعمل ادهيزس ميدياستاينو بيري كاردايت. اي تاني الحمى الروماتيزميه الروماتيك فيفر امبريكارديوم الاكيوت فيز بتعمل سيرو فايبرس انفلاميشن اللي بنسميه ايه؟ بريد اند باتر ابير. في الكرونيك فيز هتهيل بالفايبروز. فايبرس تيشو قليل يبقى بطش بيضة على الفيسرال لير بيسموها ميلك سبوت ميلك باتش. اكتر شويه يلزق الفيسرال بالبرايتر اديز امبريكارديت. اكتر يلزق الفيسرال بالبرايتال بالميدياستاينو اديزس ميدياستاينو بيريكاردايت. كل ده هل ممكن يسيب اثر؟ فيري رير. الخازوق هو في الاخر روماتيك اندو كاردايت. نورمال يا دكاتره الاندوكارديا بيقسموه لايه؟ الاندوكارديا بالطبقه الداخليه من القلب. لو جه روماتيك اندو كاردايتس الاندوكارديا نورمال بيلاين الول اوف ذا هارت ويتكفر الفالف، بيغطي جدار القلب ويتكفر الفالف. عشان كده بيقسموه لنيورال وفالفولار اندوكارديوم. يعني ايه نيورال؟ جداري. مين فيهم فيه كوليجين؟ الاثنين. يبقى الحمى الروماتيزميه بتيجي في النيورال ولا في الفالفولار؟ الاثنين. اما يجي في النيورال اندوكارديوم تيجي الحمى الروماتيزميه اكتر فين؟ في النيورال اندوكارديوم بتاع الليفت سايد ولا الرايت سايد؟ اشمعنى الليفت؟ ديزيز اوف ذا هارت از يوجوالي اون. اشمعنى الليفت؟ لان الليفت فيه هاي بريشر فالانتي بودي هنا تطلع كتير. عشان كده دايما يجي في النيورال اندوكارديوم بتاع الليفت، يعني الليفت اتريم ليفت فيزل بالذات البوستير وول اوف ليفت اتريم. اشمعنى؟ هاي بريشر بتاع البلاد فيزل. هيعمل ايه؟ نفس الكلام اشوف ريديوس. الاشف ديول في الكرونيك فيز هتيل باي فتبقى حته بيضة في البوستيريور وول اوف ليفت اتريا. دي بيسموها ماكس كالم باتش. بيسموها ايه؟ ايه هي الماكس كالم باتش؟ اريا او فايبروزس في البوستيريور وول اوف ليفت اتريا بسبب فايبروز في اشف ديول. مش مهم قوي النيورال اندوكارديوم. الخازوق في الفالفولار اندوكارديوم لان الحمى الروماتيزميه اما تيجي في الفالفولار اندوكارديوم تيجي اكتر في اي فالفاف؟ مايترال واورتك ولا ترايكاسبيد وبالمونري؟ ليه مايترال واورتك؟ عشان ليفت سايد 70% خطوره الحمى الروماتيزميه في المايترال فاف يليها مايترال واورتك. فيري رير ترايكاسبيد او بالمونري. هتعمل ايه؟ هيتكون اشف نديول على الفاف. بس الاشف نديول لما تتكون على الفالف، الفالف هيبقى سول وهيبريمك وايديمدس وفي اشف نديول. الاشف نديول هتعور الاندوثيليوم. ساعتها الدم يلاقي حتت متعوره بالاندوثيليوم، هيعمل ايه بيه؟ كلوتنج، ترومبوز. للاذكياء فقط. الترومبس اللي هتتكون على الفالف كبيره ولا صغيره؟ كبيره ولا صغيره؟ صغيره، طب ليه صغيره؟ لان الاشف نديول اساسا كانت ايه؟ صغيره. وسمول ثرومباي على البالب بنسميها ايه؟ فيجيتيشن. بتحصل فين بالظبط؟ بتحصل على حسب اتجاه الدم. هي مش هتحصل في الميترال والاورتك. الدم بيمشي ازاي في الميترال؟ من فوق لتحت. طب وفي الاورتك؟ من الفنتركل للاورطه. فدايما نلاقي الفيجيتيشن دي فين؟ على الاتريال سيرفيس اوف ميترال، لكن على الفنتركلر سيرفيس اوف اورتك. حد فاهم حاجه؟ لان هو اتجاه الدم فين بالظبط؟ في اماكن الالتقاء عند اللاين اوف كونتاكت عند الكوميشن. اما نيجي نرسمها وهوريها لكم دلوقتي بايدي، ادي ده صمام. اي صمام عباره عن فايبرس رينج وليفلت. الليفلت ديت اللي هي الملايات اللي بتقفل كاس، والتقائهم الكوميشن. دايما نلاقيها هنا الفيجيتيشن. الفيجيتيشن ديت بتبقى موجوده عند اللاين اوف كونتاكت. اشمعنى؟ بيخبطوا في بعض فبتتعور هنا الاندوثيليوم. فين؟ على حسب اتجاه الدم في الاتريال سيرفيس اوف ميترال اند فينتريكولار سيرفيس اوف اورتك. انا بشرح الكلام ده منين؟ للاذكياء فقط. الروماتيك فيجيتيشن كبيره ولا صغيره؟ تايني ولا بلكي؟ ليه تايني؟ يعني الاشرف ديود صغيره. الروماتيك فيجيتيشن بيضة ولا صفرة؟ وايتش ولا يلوش؟ وايتش. ليه وايتش؟ لان ما فيهاش بس، لان اللي عور الانثيليوم من السبتك بكتيريا. واحد يقول لي الثرومبس حمراء، هي دي ثرومبس ولا بيل ثرومبس؟ بيل يعني مكونه من ايه؟ بليتلت بس. ايه كمان؟ الروماتيك فيجيتيشن لزقه ولا مش لزقه؟ يعني ممكن تقطع وتعمل امبوليزم؟ مستحيل، لان ما فيهاش بس، يعني ما فيهاش بروتيوليتيك انزايم، فلزقه قوي. اصغر فيجيتيشن في القلب، والزق فيجيتيشن في القلب، وابيض فيجيتيشن في القلب. هقارنها لكم بعد شويه مع حاجات ثانيه. الحمى الروماتيزميه خطورتها اما تيجي في الاندوكارديا. فين؟ في الفازما. اشمعنى بقى؟ لان في الكرونيك فين هتبدا هذه الفيجيتيشن والاشرف ريديوس تهيل باي فايبروز. وبختك يا ابو بخيت، لو جه الفايبروس تيشو الفايبروز عند الكوميشن، ساعتها الليفلت لما تيجي تفتح هتعرف تفتح؟ يعني الصمام هيحصل فيه تينوس. طب لو جه الفايبروز في الليفلت هنا، فايبروس تيشو بعد شويه هيحصل له ايه؟ هيكش. ولو كش الليفلت تيجي تقفل، تعرف تقفل؟ يجي انكمبتر ريجيرش. طب لو جه في الاثنين، يعني عاوزه تقفل ما تعرفش، عاوزه تفتح ما تعرفش، وقف الصمام، يجي حاجه اسمها ايه؟ دبل مايترال او دبل اورتك. يعني عارفين دبل دي يعني ايه؟ في باب بتاع اوضه وقفته في النص، ولا يفتح ولا يقفل. الوقت بالنسبه اللي بيخش الاوضه بسهوله يعرف يخش، يبقى ستينوز. اللي جوه الاوضه وممنوع ان هو يخرج، يعرف يخرج؟ يعرف، مش مفتوح نص فتحه، ساعتها يبقى اسمه انكمبتنت. وده اوسخ شيء. الروماتيك فيفر مشكلتها ان هي في الفالف هتيل باي فايبروز. الفالف عباره عن رينج، فايبر رينج وليفلت. التقاء الليفلت بالرينج بيسموها كوميشن. لو الفايبروزس جه عند الكوميشن الليفلت هتعرف تفتح؟ فيحصل تينوز. دي بصوا معايا على الفيديو ده اللي قدامكم ده، قلب انسان. يعني انا عارف انتوا مش بتعرفوش ايه بالبطء اساسا. قلب الانسان اهو، وزي ما انتوا شايفين الثلاثي الشرفات ده اورتك، وهنا اللي بيفتح ده دبل مايكرو. ده بايظ لان هو ما بيفتحش على الاخر ولا بيقفل على الاخر. دبل مايتر، لا بيفتح على الاخر ولا بيقفل على الاخر. طالما ان مش عارف يفتح على الاخر يبقى كانه ايه؟ الفايبروزس منع ان يفتح على الاخر، يبقى اسمه ايه؟ ستينوزس. طب ما بيقفلش على الاخر فالدم بيرجع فوق في الاتريوم، يبقى ده اسمه ايه؟ هو الصمام يبقى فيه الاثنين طبعا، لان بيبقى صمام لما يجي يفتح ما يفتحش على الاخر، ولما يجي يقفل ما يقفلش على الاخر، يبقى ده اسمه دبل. طب ايه اللي بيتحكم في كده؟ لان لو الفايبروزس جه في الكوميشن اللي هو التقاء الليفلت، ساعتها هيعرف يفتح؟ لما يجي في الكوميشن يعرف يفتح فيحصل ستينوز. طب لو جه في الليفلت الفايبر تيشو بيكش، هل الليفلت البدايه بتاعت توصل للاخر وتقفل؟ يبقى فيه انكومبتنس. طب لو جه في الناحيتين لا يعرف يفتح ولا يعرف يقفل فيحصل دبل ليفلت. طيب هبعدها تاني بس بعد شويه. ودي خازوق الحمى الروماتيزميه، لان في النهايه الميترال فالف بيبقى بالصوره اللي قدامكم دي، ده الميترال فالف واقف في الوضع ده، لا بيفتح لا ولا بيقفل دبل. ساعتها لازم اعمل ايه؟ اغير التمنطج. مشكله الحمى الروماتيزميه ان هي الصمامات هتبوظ، فلازم اعمل جراحه، لان لو سبته ساعتها اوفر لود على القلب يخش في هارت فيلير، وقبليها ممكن يموت بصبع اكيوت انفكتيف اندو كارديا. الحمى الروماتيزميه في النهايه بتضرب الميترال بالذات. مين اللي ممكن بعد الميترال يتضرب؟ اورت. لكن الترايكاتوز والبلمونري بيرري. هنا بيوريكم حكايه الانكومبتنس مره ثانيه، مش عاوز اضيع فيها وقت لان انا كده كده هشرح الفايبلر ليجن بعدين. اهم من ده كله الاكسترا كاردياك ليجن. الحمى الروماتيزميه اما تيجي في القلب وهي اكيوت تضرب مين؟ كاردياك واكسترا كاردياك. لكن لما بتسيب اثر بتهيل بفايبروزس فين بقى؟ في الكارديا. الاكسترا كاردياك ليجن كل اهميتها ان احنا بنشخص بيها حمى روماتيزميه. من اشهر الاكسترا كاردياك ليجن، لان كل حته بنسميها فيها كولاجين، نمره واحد الجوينت. العيانين اللي عندهم حمى روماتيزميه بيبقى عندهم روماتيك ارترايت، ضرب الجوينت اكتر في البيج جوينت ولا السمول جوينت؟ ليه البيج جوينت؟ عشان انتي بودي هيجي اكتر في الحته اللي فيها بلاد سبلاي اكتر، عشان كده يضرب الني والقلب والشولدر عكس الروماتويد ارترايتس اللي بنسميه شبيه الروماتيزم. الروماتويد يضرب السمول، يجي تدخل بيها صوابعها. ليه؟ اقول بعدين. واما بيجي الجوينت ما بيجيش ويقعد زي الروماتويد، بيبقى سليدنج. عارفين يعني كلمه سليدنج؟ سليدنج يعني برغوث زي البراغيث. شفت لكم علماء الهنود كان في بعضهم بيحب الاكل وبعضهم بيحب البراغيث؟ لان بيجي العيل اللي عنده حمى روماتيزميه تلاقي ركبته اليمين سخنه وحمراء وبتوجعه الصبح بالليل، تخف تماما وركبته الشمال تبقى سخنه وحمرا وبتوجعه، وبعديها بشويه يخف الشمال وكوعه اليمين يبقى سخن واحمر وبيوجعه. فتخيل ان في برغوث بينزل على المفصل يقرصه، وبعد شويه ينط ويروح عند المفصل الثاني. طب ليه بيحصل كده؟ ويدونت نو. بس اهم حاجه، هل الروماتيك ارترايتس بتيجي بفايبروزس؟ المفصل بنلاقي فيه شويه انفلامات الاكسيدنت وشويه قشف ديول بيجي بفايبروزس؟ نو. يعني ممكن يحصل تيافس المفصل؟ مستحيل. امال الدكاتره اللي بيجي لهم عيانين دايما ستات تقول له والله اصل مفصلي بيوجعني، يقول لها اه اصل انت صغيره كان عندك حمى روماتيزميه وسابت اثر. هل الحمى الروماتيزميه بتاثر على المفاصل؟ وعلمونا زمان في الفارما لما عيان يبقى عنده روماتيك فيبر وظهرت عليه روماتيك ارثرايتس، الارثرايتس بحرف الايه؟ ايه؟ يديله ايه؟ ايه؟ اسبرين. ساعتها مجرد 6 جرام اسبرين في اليوم، 6 جرام دي يعني قد ايه؟ يعني حاجه و30 قرص. ساعتها العيانين يخفوا وما يسيبش اكتر، ولو حتى ما خدش اسبرين بس يستحمل القلق مش هيسيب اكتر. لكن برضه الكولاجين تاني حته واشهر حته، وبصوا على الفيديو ده عشان تفهموها. البرين، والبرين فيه كولاجين؟ فيه زي الكولاجين اللي هو مين؟ جلايل. بالذات الجلايل اللي حوالين البيتا الجانجل، الانتي بودي بتضرب البيتا الجانجل. فيظهر على العيانين اللي عندهم حمى روماتيزميه بالذات البنات حاجه بيسموها روماتيك كوريا، بتتعاد وهشرحها لكم دلوقتي. روماتيك كوريا، ايه روماتيك كوريا دي؟ البنت اللي قدامكم دي عاوزين نجيب لها او نشوف الروماتيك كوريا فيها. البنت في كوبايه لبن قدامها، شايفينها؟ البنت دي قررت ان تمسك كوبايه اللبن بايديها اليمين، شايفينها؟ دي في عادي 15 ثانيه عماله تعاد كل شويه. وهي بتحط ايديها على كوبايه اللبن، لاحظوا انتوا ايديها الشمال. شايفين ايديها الشمال؟ ايديها الشمال غصب عنها انفولانتري اتحركت رابد بسرعه دانسين كانها رقص ايقاعي، لان كلمه كوريا يعني دانس. فالبنت انكسفت فراحت قال ايه بتعدل الفستان، لان ده تعريف الكوريا الروماتيك كوريا ازرابي انفولاند دانسين سودو بيربوس فول موف. الكتاب عندكم في الكتاب بيربوس ليس، بيربوس ليس ملهاش هدف، هي بيربوس ليس بس البنت بتتكسف. فقال ايه اما اتحركي كده كانت بتعدل اللياقه، اما اتحركي كده كانت بتعدل الفستان. فهمتوا الكلام ده؟ مكتوبه في الكتاب بيربوس ليس، هي بيربوس ليس سودو بيربوس فول. هل الروماتيك كوريا بتسيب اثر؟ كل الاكسترا كارد يا اخويا، كل الاكسترا كارد بيسيبوا اثر ولا حاجه؟ يلا بتعالجوها ازاي في الفارما ولا ما خدتوهاش؟ الاسبرين للارثرايت، البروتيدون للكارثرايت، الكوريا بيديها هالوبريدون. يلا مش مشكله، مشكلتها بس في البنات بتبقى محرجه، انت عارف ان البنات كبيره شويه 15 سنه ساعتها بيبقى منظرها عيب، بنت بترقص ودي دايما بتيجي في الاستريس. مره كان زمان واحنا باسم الكارديولوجي نفسنا نشوف حاله كوريا، عايزين نصور رأسه فيديو في حاله كوريا، عايزين نشوف حاله بجد. قعدنا 4 سنين ندور عليها مش موجوده كل الفتره الثالثه رابعه وخمسه وسته. فجه مره نايف راح للاستاذ قال له الحق انا عندي حاله كوريا روماتيك كوريا. قال له معقول؟ تعال الاول اتاكد تطلع كوريا. ففي امراض كتيره حاجات بتبقى اللي هي بيسموها اكسترابلاندا الريفلكس والكلام ده، فاكروا النورمال موفمنت؟ في ناس مثلا في سام وان عندنا انا بدرسكم عنده تكس النورمال موفمنت، كل ما يتضايق يروح على طول يروح عامل اللي هي كده. كل الاكسترا بيراميدال موفمنت بتيجي من الستريس، الستريس ده اللي انا عاوز اوصله لكم. فخلاص بقى فالمهم فراح الاستاذ مع النايب عشان يشوف الرومات الكوريه. فلقينا البنت قاعده قعدنا ابص لها، وانا كنت معاها قعدنا ابص لها بتاع 10 دقايق ان البنت بتعمل رقصه واحده مفيش حاجه. فالاستاذ راح جايب النايب قال له يا ابن الخد فانت مش عارف يعني اساسا يعني ايه كوريا؟ البنت مش عارف ايه البنت ايه وعلى صوته فتح بقه عليه قد كده. دي ستريس. البنت بدات تعمل ايه؟ بايديها ورجليها بدات تشتغل. قال له ما كنتش اقصد اهزقك، انا كنت بس بعمل ستريس عشان البنت تبدا تطلعها الكوريا. فمين حاجه؟ حاجه. بالاكسترا بيراميدال الجوينت روماتيك ارثرايتس البرين روماتيك كوريا من الليجن كمان اللي بتظهر سبكوتينيوس ريديول. سبكوتينيوس ريديول دي يا دكاتره بتطلع اكتر في البوني برومينس زي الالما والامبي. الريديول دي تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الريديول دي؟ سبكوتينيوس ريديول اشرف ريديول، لان مش كولاجين في اي حته. كل السيرة ستاك بيحصل فيها سيرو فايبرس انفلاميشن، الارثي بيحصل ارثرايتس جت عليه. الحمى الروماتيزميه بتسيب اثر فين بقى؟ كاردياك ولا اكسترا؟ كاردياك. وعشان كده مش المعزه ان يجي لك حمى روماتيزميه مره، الفكره ان تتكرر، لان كل تكرار اشوف نديول اكتر تهيل باي فايبروز. عشان كده لو واحد جات له حمى روماتيزميه مفروض في مدارس كتير قالوا المدرسه الاخيره اللي هي تمشيه طول حياته على لونج اكتين بريسيل. ليه بدون لونج اكتين بريسيل؟ عشان ما تجيش تاني حمى روماتيزميه فما يحصلش اشف نديول جديده وتيل بفايبروز اكتر. فاهمين حاجه؟ لان اكتر حاجه بتيل بفايبروز وتاذينا هي المايوكاردايتس ولا البيريكاردايتس؟ المايو ولا البيري؟ ولا ديف ولا ديف؟ الاندوكاردايتس. الميورال ولا الفالفلر؟ الفالفلر. ليفت ولا رايت؟ المايترال ولا الاورتي؟ مايترال. ثانك يو. نكمل ان شاء الله.